معنى ان كل ما دعوا اليه وما هم فيه باطل. يغفر به بمعنى انه يغفر. رفضه وعدم طاعتهم وعدم الدخول في اي شأن من شؤون. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او مشروع او مطاع. ما تعريف جميل ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، لان لا يعبد بحق الا الله سبحانه وتعالى. فاذا عبد غير الله فهذا المعبود طاغوت قد رفع به او متبوع، يتبع يعني في ان يامر وينهى بغير امر الله تبارك وتعالى، او مخالف يعني في غير طاعه الله كالمعصيه المخلوق في معصيه الله. فكل من امر او نهى امر بغير طاعه الله او نهى عن طاعه الله فكذلك الطاغوت فلقد جاوز حده. فان الطاعه المطلقه لله وحده، ولا يطاع احد الا اذا كان أمره في طاعة الله، أما إذا كان أمره في معصية الله فهذا يكون طغيان طاغوت. فكل ما جاوز يعني به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تعريف جميل للطاغوت. نعم. والطواغيت كثيرة. نعم. رؤوسهم خمسة. من الطواغيت كثيرة يعني لا تكاد تحصى من ما عبد من دون الله تبارك وتعالى ومن جاوز عبد حده، ولكن رؤوس الطواغيت خمسة. نعم. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. نعم. إبليس لعنه الله. إبليس هذا رأس الطغيان كله، لأن هذا رأس الطغيان كله، لأن كل أمر في الأرض بشر وبعباد غير الله هذا الشيطان هو اللي بدأ، هذا الشيطان الذي بدأ هذا، وهو الذي دعا الناس إلى يعني معصية الله تبارك وتعالى والكفر به، فهو الداعي إلى كل شر. نعم. ومن عبد وهو راض. من عبد وهو راض، إذا عبد وهو راض رضي أن يعبده الناس بهذا، وعبد بأي صورة من صور العبادة التي لا حق لله كالسجود او ركوع او قيام او ذبح او نذر، اي عباده خص الله بنفسه، من عبد قرب له اي قربان من هذا واقيم له اي عباده من هذه هو راضي رضي بهذا فهو، لانه جعل نفسه يعني مكان الرب سبحانه وتعالى، الرب الذي له العباده هو يعني وضع نفسه في هذا الموضع، موضع الذي يعبد فيطاغوت. من عبد راض هل وهو راض هذا قيد، لان من عبد وهو غير راض فلا هذا لا ليس بطاغوت. الملائكه انهم يعبدون ولكنهم لا يرضون بان يعبدوا، وهم الكفار. وكذلك الانبياء الصالحون عبدوا بس بغير رضاهم، ولذلك هؤلاء يتبرؤون من عابدين يوم القيامة. ما قال جل وعلا عن الملائكة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيتبرؤون من عبادة من عبدهم وأنهم يعني بريئون منهم، ولكن كانوا يعبدون الجن، الجن كانت تدخل الى يعني اصنامهم وتكلمهم منها وكذا، ويعملون تماثيل للملائكه في الارض، والجن يدخل في هذه التماثيل ويكلمهم منها ويظنون انهم بهذا يعبدون الملائكه وهم يعبدون الجن. فالشاهد على كل حال كل من عبد هو غير راض كعيسى عليه السلام فإنه كذلك يتبرأ ممن عبده يوم القيامة. ثم قال تبارك وتعالى:

يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما اتى الله بقلب سليم. واسلام الجوارح، الجوارح تكون كلها مسلمه لله عز وجل، بمعنى الطاعه، طاعه لكل الكيان لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين، فهذا هو الدين. الرسول قال لمعاذ راس الامر الاسلام، وعموده الذي يقوم عليه الصلاه، عمود الاسلام الصلاه، كما ان الخيمه التي لا تقام الا بعمود يحميها فكذلك الاسلام لا يقام الا بالصلاه. فمن اقام الصلاه اقام الدين، ومن حكم الصلاه هدم الدين. وذروه فنانه اعلى واشرف اعمال الدين الجهاد في سبيل، الجهاد في سبيل الله اعلى يعني فروع وشعب الايمان، اعلى شيء فيه من باب الاجر هو يعني الجهاد في سبيل الله. بهذا تمت الحمد لله رساله من بين الاصول الثلاثة التي يجب على العبد ان يتعلمها ويؤمن بها، معركة العبد ربه سبحانه وتعالى ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله هو القادم ان شاء الله نبدأ في القواعد الاربعة التي الحقها الشيخ في هذه الرسالة المباركة، الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة. نعم. ان شاء الله استمر ان شاء الله في بعض رسائل الشيخ ان شاء الله حياكم الله. وقت مثال ثاني دخل كاتب ايوه لو لا يتوقع النتائج التي تحصل بناء على اسباب موجوده هذا ليس من علم الغيب، انما يقال والله هذا يعني الأمة التي فرطت في أخذ أسباب مثلا شهاد تهجم في المعارك، هذا يعني أنظر مثل يعني الأسباب والنتائج. فعندما نقول للإنسان والله أنت قصرت في طلب العلم والواجب عليك وكذا والمذاكرة، فأنت إذا استمرت على هذا ترصف الاختبار، لا يكون هذا من أبواب علم الغيب. في أمور يعني الله يجعل لها أسباب ومقدمات كافية. فقول الله هو الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمة، يرسل الرياح مبشرات، تبشر بإيش الرياح؟ إيش تبشر فيه؟ مطر، فيه رياح يعرفها أهل الخبرة أن هذه الرياح لما تيجي كلها يعني روح خاص يقول لك هذه رياح المطر، لسه ما في السماء سحاب، لكن لما تيجي هذه الريح هذه من جهه معينه يقول لك المطر ياتي بعد. فهذه من الاسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى اسباب مقدمات لما ياتي بعدها، فهذا ليس من العلم الغيب. يا الله نعم. إسلام الوجه الوجه، يعني يكون بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم فله أجره عند ربه، أسلم وجهه لله يعني خلاص صلى نيته وقصده لله تبارك وتعالى. صح. ها؟ الإخلاص والتوجه، خلاص معنى التوجه خلاص توجهه و قصده ونيته لهذا الأمر، وإخلاصه بمعنى أنه ما يوفى العمل إلا لله سبحانه، لكن يعني توجه أنه يريد لعمله وجه الله وأن أخلص جعل وجهته في الحياة هو الرب سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.